السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الدرس العاشر في شرح مناجاة سيدي عب سيدي عفوا مناجاة سيدي أبو الحسن الشاذلي، وهي ما تسمى بحزب البر. وقد وصلنا فيقول رضي الله عنه وأرضاه: وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب المنة. وفك وثاقنا، أي ولا تجعلنا موثوقين أي مشدودين إلى المعصية ومأسورين لها. وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة. النقمة، المعصية هي كل المخالفة، والنقمة هي كل ما يعكر على الإنسان صفوه. فيقول: وفك وثاقنا، فهو توجه إلى الله، يعترف به أن فك الوثاق من شيء أسرنا له لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أن الدعاء هو في ذات فاعل، والدعاء في ذات طلب، والدعاء في ذات رجاء من الله، أي مخلوق. دعاء الإنسان أي عمل الإنسان شيء أنا أنطق به، فكيف لمخلوق أن يؤثر على مخلوق؟ وهذا لا يكون في عقيدة الموحدين. ففي عقيدة التوحيد يقول علماء التوحيد وعلماء الحقائق وعلماء الإسلام والعلماء الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى وعرفوا حقائق الأمور، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يخلق التأثير عند السبب، عند، كما نقول عندي أي بجانبي، يعني بجانب السبب، أي أن السبب شيء والتأثير أو النتيجة شيء ثاني مختلف تماما عن السبب نفسه. فلا يكون السبب مؤثر نهائيا، لا العمل ولا الدعاء ولا الطاعة ولا المعصية ولا أي شيء من المخلوقات، لا من إنسي ولا من جني. ولكن الدعاء هو رجاء وتوجه القلب إلى الله. ولذلك قالوا، بل قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء هو مخ العبادة، أي هو أصل الشيء وهو لب الشيء وهو سر الشيء. فالدعاء أي بمعنى أن يطرح العبد قلبه أمام الله سبحانه وتعالى فيعترف بالعبودية لله، ولذلك هو مخ العبادة أو هو العبادة، أي أن أظهر لله سبحانه وتعالى بعد أن بطن في باطني عبوديتي وخضوعي لله، أظهر هذا وأتفاعل في حالي أني عبد لله. وهذا كان حال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات، عندما دخل عليه سيدنا النبي عندما دخل على سيدنا النبي سيدنا أبو بكر، فرأى سيدنا النبي يدعو الله، أي سيدنا أبو بكر رأى سيدنا النبي يدعو الله ويلتجئ إلى الله ويرفع يده إلى الله سبحانه وتعالى رفعت الملهوف المضطر المحزون الذي ليس له وسيلة للنجاة وليس هناك أمل وأنه مقدور عليه، ويظهر خضوعه لله سبحانه وتعالى. فقال له سيدنا أبو بكر: هون عليك يا رسول الله، إن الله قد وعدك بالنصر. ولكن سيدنا النبي لا يفعل هذا لأجل شك عنده بالنصر، وليس لأنه عليه الصلاة والسلام يعتقد أن كثرة الدعاء وكثرة التضرع يأتي بالنصر، بل هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن النصر من الله وليس من النبي، فالنبي مخلوق. ولذلك هذا الحال الظاهر في الخضوع والإخبات والتذلل لله سبحانه وتعالى والدخول عليه دخول اليائس المضطر هو العبادة. فأظهر لله سبحانه وتعالى أني ليس لي باب سواه وليس لي أحد إلا هو. هذا هو الدعاء. ولكن أن ندعو فنعتقد أن دعاءنا هو الذي يأتي بالنتيجة، هذا شرك مع الله. أن نشرك أن لله سبحانه وتعالى شركاء فاعلين في هذا الكون، وهذا حرام، وهذا كبير من الكبائر. ولكنه ليس شرك كما يظن بعض الجهلة أنه يخرج الإنسان من الملة، بل هو شرك يظهر أن هذا الإنسان ليس عنده المعرفة الكافية، فهو في الظاهر أنه وكأنه يشرك الله سبحانه وتعالى، يشرك مع الله مخلوق آخر، ولكنه حقيقة يتوجه إلى الله، لكن قلبه لم تكتمل فيه المعارف. فيقول: وفك وثاقنا، أي أنت يا الله. ولو كان الدعاء نفسه هو الذي يفك الوثاق لقلنا: ولتنفك وثائقنا، خلاص يا دعاء اعمل الحاجة. لا، هو توجه إلى الله: وفك وثاقنا، أي يا الله، من المعصية، ورهاننا من النقمة. فكيف تفك وثائقنا وأغلالنا من المعصية ومن النقمة؟ بأن يكون الله سبحانه وتعالى حاضر في القلب. فإذا كان الله موجودا في قلب عبد لم يدخل لقلب هذا العبد نقمة، ولم تؤثر الأحداث على هذا الإنسان فتورثه نقمة باطنة في القلب، بل يكون حاله حال الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قلب ثابت لا تحدث فيه نكتة ولا نقمة ولا هم إلا رفعه الله سبحانه وتعالى من قلبه، بل ثم يصبح الله سبحانه وتعالى حمايته ودرعه من هذه النقم، فتأتي النقمة فلا تجد لها مدخلا إلى قلب هذا العبد. وهذا مجرب وليس كما يقولون في العامية حواديت، هذا شيء واقع. وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب المنة، أي ولا يكون ذلك يا الله لا بسبب ولا بنسب ولا بشيء نفعله أو يفعله لنا، بل لا يكون إلا وهبا منك ومنة منك لنا ومن جنابك علينا، فلا يتأتى هذا الشيء إلا إن أنت أذنت به. ثم إذا أنت سمحت لقلب عبد أن يكون بهذا الشكل، فلا تنزع هذه الأشياء من هذا العبد، لأن عطايا الله سبحانه وتعالى لا يقدر مخلوق على أن ينزعها، فالله أقوى من المخلوق، فلا يخاف عبد أن يهبه الله هبة فيأتي عبد فينزعها منه، لا يكون هذا إلا بقدر الله، وقدر الله سبحانه وتعالى لا يرد. ولذلك يعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي فحدث بنعمتي ولا تخش أحدا، فإنه لا يغلب نعمة الله أحد، وإذا أعطاك الأحد لا يستطيعه أحد، ولا يأخذ منك أحد ما أعطاه لك الأحد. وحد الله، أي اجعل الله هو المؤثر الواحد، فإن أعطاك أحد شيئا قل هذه من الله، في صورة هذا المخلوق الذي تودد الله سبحانه وتعالى إلي بصورته، فيكون هذا المخلوق محمودا مشكورا مستأنسا به، لأن الله سبحانه وتعالى جعله في هذا المحل. ثم إذا نزع الله سبحانه وتعالى مني شيئا بصورة شخص آخر، فنعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فلا يكون فينا من هذا المفعول به بغض، بل نتلبس بحال المتفاعل مع أفعال الله، ونفعل الأصلح من غير أن نتوجه إليه أنه هو الفاعل، ولا نعتقد أن ما أخذه هذا المخلوق منا هو أخذه، بل نعتقد تمام الاعتقاد أن ما أخذه هذا المخلوق هو أخذ الله سبحانه وتعالى. طيب، سيقول البعض ممن يعرفون الله: نحن نعلم عن الله أن الوهاب إذا وهب ما سلب، فالآن هو يسلب. لا، هو لا يسلب، فالعدم لا شيء عنده يسلب، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه المعطي المانع، أي هو يمنع للعطاء ويعطي أحيانا في صورة المنع، فيكون. وإذا بحثنا كثيرا في صور المخلوقات سنجد الأمثلة اللانهائية، ومن ضمن هذه الأمثلة أن يمر الإنسان في فترات طويلة من الضيق، ومن الفقر المادي مثلا، ومن تخلي الغير عنه، حتى يدفعه الله سبحانه وتعالى بهذا المنع إلى العطاء الكثير. مثل ماذا هذا العطاء الكثير؟ أول عطاء أن يخلي قلبه من سوى الله، فلا يعتمد على مخلوق، ليس لمرض نفسي أنه انتهى الأمر ويرى الآن العالم في صورة المظلومية المظلمة، لا، بل هو عالم أنه لا معتمد له إلا الله، فالكل مفعول فيهم، والله سبحانه وتعالى وحده الباقي. فانتفع العبد بأن لا يتوكل إلا على الله، فإذا ذهب في المستقبل فطرق الباب على مخلوق، هو لا يضع عنده الأمل، بل هو واضع الأمل عند الله سبحانه وتعالى، فيكون طرقه للباب أخذ للسبب واستخدام لمن استخدمهم الله سبحانه وتعالى لأجلنا، وليس اعتمادا قلبي. ومن ضمن أيضا هذه الفوائد ألا يعتمد على المخلوق فيذهب ويعرف أن الاجتهاد والعمل واجب عليه، فلا يركن ويكسل. وأيضا من هذه الفوائد أن يسعى في تطوير نفسه حتى يضيف إلى مهاراته مهارات إضافية في سعيه لأن يكبر ويقف على قدميه، فيكون المنع نفسه هو العطاء. فلولا أن الله سبحانه وتعالى منعه مما كان عنده سابقا لظل العبد في مستوى أدنى وأقل، يعتمد على هذا وعلى ذاك، وهو يستطيع أن يقف على قدمه ويستطيع أن يكون له مستقبل جميل، ولكن بسبب راحة المتاح ترك الأولى وترك الأجمل للمستقبل. وبسبب مثلا الوظيفة المتوفرة حتى وإن كان المرتب قليل فهو راض ومستمر، ولا أتكلم عن الرضا القلبي عن الله، ولكن راض بحال هو قد يكون مؤذي له في المستقبل، فيحركه الله سبحانه وتعالى بمصاعب تحصل معه في العمل فينتبه، وتحصل له يقظة في هذا المجال فيبدأ ويتحرك وينمو ويكبر ويتقدم إلى الأمام، فيكون منع الله له تعويقا عن الشر إلى الخير. ولذلك لا نخاف من المخلوق، أن مخلوق آذاني أو مخلوق تدخل في كذا وكذا وكذا، بل الله سبحانه وتعالى يدفعك يمينا وشمالا ويقول لك أنت في مرادي، ولا يخاف عبدي إذا كان في مرادي والكل في مرادي، أفعل بهذا وأفعل بهذا. والذي يشعر بالضيق فقط هو الذي لم ينتبه إلى أني أنا الذي أحرك كل شيء، إني أنا الله رب العالمين، أي أربيكم يا عالمين، أي أنميكم، أي أجعلكم أحسن وأحسن، ولكنكم تغفلون عني ولذلك تتضايقون، فيحصل عندكم ضيق ويحصل عندكم حسرة، لأن الحسرة تنبع من عدم الرضا بما فات، وكأن هناك شيء ناقص. طيب إذا علمنا أن الله هو الفاعل في الذي مضى، وفعل الله لا أكمل منه ولا أجمل منه ولا أعظم منه ولا يكون غيره، فأين الحسرة؟ ذهبت الحسرة. ليس بمعاندة النفس لا تتحسري، لا، ولكن بمعرفة حقيقية ثابتة جميلة توحيدية أصلها ثابت في القلب وفروعها في سماء الراحة وفي سماء المعية. فيقول من النقمة بمواهب المنة، فنكمل فنقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، والله إذا وهب وهو القاهر فوق عباده، لا يستطيع المقهور أن يأخذ ما أعطاه القاهر، وإلا لصار المخلوق قاهرا، لكن الله سبحانه وتعالى يستخدم عباده ليدفع بعضهم ببعض. ولولا دفع الله مولانا سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض لفسدت الدنيا، فيقولون هذا كافر وفاسق وكذا وكذا، ولكنه عنده وعنده وعنده، نعم، يستخدمه الله سبحانه وتعالى لينفع به خلقه، فالله فاعل في خلقه، ولا يفعل في خلق الله أحد إلا الله، ولكننا لا نرى الله، ولكننا محجوبون بما تعلمناه سابقا فقط. لا نريد أن نحرر أذهاننا فنرى أن الله هو الفاعل، فيحدث الشيء فنقول لو أن هذا حصل ولو أن ذاك حصل. أي أتقول أن لو الله غير رأيه، وهل هناك قدر أحكم وأعلى وأجمل من أقدار الله؟ فكيف تستخدم لو مع الله؟ يخاف من لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى فاعلا فيه وفي كل شيء. والله خلقكم وما تعملون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما كان لهم الخيرة. يخلق الله سبحانه وتعالى ويختار. ولذلك من انتبه إلى أن الله هو الفاعل رأى الحكمة في كل شيء، ولم يفته شيء إلا وعرف أن هذا الفوت هو له، حتى في نسيانه. أي أن يكون مثل الإنسان هو يصلي ومستحضر لأي معنى من المعاني ثم ينسى ويسهو ويذهب عنه العقل ويذهب إلى أماكن وأفكار وأشياء فيرجع فيندم. لا، لا نندم، لأن الله هو الذي أضحك وأبكى، وأن الله هو الذي ذكرنا ونسانا، فنحن في كل حال في معية الله. الذي نساك في الصلاة هو الله. فإذا عرف العبد هذا المعنى ابتسم مع نسيانه، يقول أنا لم يفتني شيء والله هو الفاعل فيه. وفك وثاقنا من المعصية ورهاننا من النقمة بمواهب المنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.